قل سيروا في الأرض للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.